بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله، وروى يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: لأن أجلس ساعة فأثقر في ديني أحب إلي من أن تحيي ليلة من الصباح. أحب إلي. طيب، قوله وروى يزيد بن هارون هو سلمي الواسطي، ثقة متقن. ويزيد بن عياض هو الليثي أو الحكم المدني، كذاب. الليثي أبو الحكم المدني كذاب، وصفوان بن سليم المدني ثقة، وعطاء بن يسار هو الهلالي ثقة. وقوله لأن أجلس ساعة فأبقى فيها في ديني أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح، هذا الأثر أو هذا نعم الأثر على ضعفه، المراد به ذكر فضل الانشغال بالعلم على الانشغال بنوافل العبادة من تلاوة القرآن أو صلاة النافلة. وكما تقدم، لكون العلم مصحح للعبادة، والعبادة مفتقرة إلى العلم، فلا يستطيع أن يعبد الله عز وجل عبادة صحيحة وسليمة ومقبولة وبعيدة عن البدع والمحدثات إلا من طريق العلم. قال رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: ما عبد الله بمثل الزهد. تفضل. قال رحمه الله: أخبرني خلف بن القاسم قال: أخبرنا ابن أبي الفصيح قال: حدثنا أبو عبيد أنس بن سلم ابن الحسن ابن سلم ابن سلم قال: حدثنا المزداد ابن جميل قال: سمعت رجلا يسأل المعافى ابن عمران فقال: يا أبا عمران، أيما أحب إليك، أقوم وصلي الليل كله أو أكتب الحديث؟ فقال: حديث تكتبه أحب إلي من قيامك من أول الليل إلى آخره. نعم. قول الزهري رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفكر، يعني أن يعبد الله عز وجل على بصيرة، يكون على بينة من أمره وعلى فقه بدينه. ما عبد الله بمثل الفقه، شتان بين عبادة العالم وعبادة الجاهل. فالعالم يعني عبادة صحيحة وسليمة، إذا جئنا إلى باب الصلاة فإنه يعرف أحكامها ويعرف شرائطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها على الوجه المطلوب، بخلاف الجاهل. إذا جئت إلى باب الصيام، وإذا جئت إلى عبادة العمر أو الحج، أو إذا جئت إلى حقوق ربنا عز وجل أو حقوق الخلق، فشتان ما بين العالم أو طالب العلم من جهة وبين المتنسك الجاهل. فلا شك أن العبادة لا تكون كاملة ولا تكون يعني على أتم صورها إلا بالعلم، والناس يتفاوتون بأمرين: بالعلم وبالإخلاص. تكون عبادة الجاهل فيها خلل بسبب جهله، وأيضا الفرق الثاني من حيث الإخلاص، إذا استويا في العلم فيفترقان من حيث الإخلاص، فعمل المخلص يكون رفيعا وعمل المرائي يكون وضيعا بينهما كما بين السماء والأرض، وإن كانت العبادة بظاهرها سواء. وهذا السند الذي بعده قال: أخبرني خلف بن القاسم تقدم قال: أخبرني ابن أبي الخصيب، هذا تحريف، صوابه ابن أبي العقب. لا يزال في عمل المحقق رحمه الله بعض الشيء منه مثل هذه المواضع: ابن أبي الخصيب صوابه ابن أبي العقب، وهو علي ابن يعقوب ابن إبراهيم ابن شاكر ابن زامل أبو القاسم الهمداني الدمشقي، عرف بابن أبي العقب. تقدم معنا ولا لا؟ الذين يكتبون هل تقدم معنا ابن أبي العقب؟ بلى تقدم. ها؟ تقدم يا أخي. ها؟ تقدم. أين الذين جاهز دفاترهم؟ تقدم. أي نعم تقدم قبل أيام. وأن إيش الكلام الذي فيه؟ الشيخ الإمام محدث دمشق. وإيش أيضا؟ بقي كلمتان، بقيت كلمتان. نعم له نظم وفضيلة، ما في توثيق لكن وصفه بالإمام المحدث قال الذهبي له نظم وفضيلة. هذا اللي بين أيدينا ابن أبي العقب، لأن في ترجمة خلف بن قاسم أنه روى عن ابن أبي العقب، وأيضا في ترجمة أنس بن سلم أنه روى عنه ابن أبي العقب، فهو هذا بعد البحث هو ابن أبي العقب. وأبو عقيل أنس بن سلم بن الحسن بن سلم هو أنس بن سلم بن الحسن بن سلم أبو عقيل الدمشقي الأنطز طوسي، هكذا يعني نون وطاء وزاي ثم طاء مضمومة ثم واو ثم سين ثم ياء، الأنطز طوسي. روى عنه جماعة من الأئمة منهم الطبراني وابن عدي وابن جوصة وابن الأعرابي وابو بكر الإسماعيلي، ويقول الهيثمي لم أعرفه، له ترجمة في تاريخ دمشق والأنساب وتاريخ الإسلام، وجود له العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة، جود له الألباني رحمه الله في الصحيحة. فهل مثل هذا يكون صدوقا؟ حيث وقد روى عنه جماعة من كبار الأئمة، وإن لم يعرف فيه توثيق معتبر من إمام، لكن هل رواية هؤلاء الجمع من الأئمة بدون تجريح فيه يرقي إلى درجة الصدوق؟ هذا محل احتمال أنس بن سلم بن الحسن. طيب قال حدثنا المزداد بن جميل، لم أجد له ترجمة، وأيضا قال المحقق قال سمعت رجلا يسأل المعافى بن عمران وهو الظهري الحميري الحمصي مجهول الحال. المعافى بن عمران ليس ثقة، إنما هذا الظهري الحميري الحمصي مجهول الحال. قال يا أبا عمران أيما أحب إليك، أقوم أصلي الليل كله أو أكتب الحديث؟ فقال حديث تكتبه أحب إلي من قيامك من أول الليل إلى آخره. سند ضعيف لأجل المزداد بن جميل، وأيضا معافى صاحب الأثر هو نفسه فيه كلام مجهول الحال. قال حديثا تكتب أحب إلي من قيامك من أول الليل إلى آخره، ما شاء الله، يدل على فضل العلم، مدارسة العلم وذاكرته والسهر لأجله، فهذا أفضل أفضل، لأن فيه حفظ الشريعة وفيه صيانة الدين وفيه عز الدين ببقاء العلم. نعم تفضل. قال رحمه الله وروى عيسى بن سعيد المغرق شيخنا رحمه الله قال اخبرنا ابو الحسن احمد بن محمد بن مسلم بن بغداد قال حدثنا ابو هشام الحمصي قال حدثنا مزداد بن جميل قال سال عمرو بن اسماعيل وهو رجل من اهل الحديث المعافى بن عمران اي شيء احب اليك اصلي او اكتب الحديث؟ فقال كتاب حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. وروى أبو بطن عن أبي حرة عن الحسن العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة. نعم أولا قوله روى عيسى بن سعيد المقرئ شيخنا، لم أجد له ترجمة، لكن مضان ترجمته في مثل طبقات القراء لأبي عمرو الداني، هل عندنا في المكتبة طبقات القراء لأبي عمرو الداني؟ يتعرض هذا من القراء وهو في طبقة الداني، لأن الداني في طبقة مشايخ ابن عبد البر. قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مقسم ببغداد، هذا كذاب. أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن ابن يعقوب ابن مقسم المقرئ العطار كان يظهر النسك والصلاح. قال أبو القاسم الأزهري كذاب، له ترجمة في الميزان ولسان الميزان، وله ترجمة واسعة في تاريخ بغداد. وقال الخطيب لم يكن في الحديث ثقة، قال الخطيب لم يكن في الحديث ثقة. وقال حمزة السهمي حدث عمن لم يره ومن مات قبل أن يولد. وقال حمزة سمعت الدارقطني وجماعة من المشائخ تكلموا فيه وكان أمره أبين من هذا. وقال الحاكم حدث بأحاديث شاذة عن قوم ثقات. وقال ابن أبي الفوارس كان سيء الحال في الحديث مذموما ذاهبا لم يكن بشيء البتة. قال ابن نعيم لين الحديث، على كل هو كذاب. جرح الأزهري مفسر كذاب بغدادي كذاب. فهذا الحديث ضعيف أو هذا الأثر ضعيف. قال وروى أبو قطن هو عمرو بن الهيثم بن قطن القطعي البصري ثقة. قال عن أبي حرة وهو حنيف الرقاشي ثقة. عن الحسن وهو البصري قال العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة. تفضيل العالم على العابد من أربعة أوجه، تقدم ذكر هذه الأوجه. تفضيل العالم على العابد من أربعة أوجه. الوجه الأول أن العابد يحتاج إلى العالم ولا يحتاج إليه العالم. العابد يحتاج إلى العالم ولا يحتاج العالم إلى العابد. الأمر الثاني أن العلم فائدته تبقى وتستمر بعد الممات بخلاف العبادة. الأمر الثالث أن العابد يوصف بأنه من ورثة الأنبياء ولا يوصف العابد بذلك. الأمر الرابع عندكم إيش الثالث مما لا لم أذكره الآن؟ بقي أمر رابع. أين أحسن؟ يعني أن علم العالم نفعه متعدي بخلاف عبادة العابد فإن نفعها قاصر. ما شاء الله، هذه أربعة أمور ذكرها الإمام النووي رحمه الله في بعض المواضع. علم العابد يعني علم العالم نفعه متعدي بخلاف عبادة العابد فإنها قاصرة. نفع العلم مستمر وباق بعد الممات بخلاف العبادة. الثالث كون العابد يحتاج إلى العالم بخلاف العالم. الأمر الرابع كون العالم موصوفا بأنه من ورثة الأنبياء بخلاف العابد. إلى هنا والحمد لله.